والله أنا عندي أنه أخف، لأن التحريم عارض وليس بأصلي، تحريم عارض وليس بأصلي. الأمر الثاني أن له بدل، والعمد ترفعه الحاجة، مثل من حلق رأسه متعمد للحاجة، مثل من غطى رأسه للحاجة. وغاية ما يقال في قتل الصيد من قبل المحرم أو في الحرم أنها مثل بيت، غاية ما يقال فيها أنه ذكاها من ليس بأهل للذكاة. نعم، إيه لك المذبوح من بهيمة الأنعام، ما في شيء، مو بصيد، مو بصيد. ما منع من تذكية بهيمة الأنعام، محرم ويشتري خروف ولا تيس يذبح عادي، هذه بهيمة الأنعام وما منع منها. أنا ما عندي إشكال أن الميت أعظم مفسدة، نجسة إجماعا، نجسة وضارة أيضا، والنفوس تعافها، وإذا اتقى الله ما استطاع وارتكب محظور كغير من المحظورات يتوب ويستغفر له بدل. الحمد لله أنا عندي أسهل بكثير يعني مع كلام أهل العلم، لكن يبقى أن المسألة أقول الشرع معلل والمصالح والمفاسد معروفة في الشريعة. نقول غاية ما يقال، غاية ما يقال في الصيد أنه ميتة. نعم، ويبقى أنها ميتة غير ضارة، وتلك ميتة ضارة. يقول والله إنك أطلت وأغرقت في هذه الجزئية حتى أننا ملعنا وذهب الوقت على حساب مسائل أخرى، وعدت قبل أيام أنك ستمضي وإيش وستحزم، فهل نذهب الوقت كله في مسألة واحدة ولا ترضى بالشيخ ليس لها من واقع؟ يقول ليس لها من واقعنا في شيء إلا ما ندار. والله يا أخي لو أن هذا اطلع على كتاب الأطعمة أن يعرف ضرورة مثل هذا الكلام، والله لو قرأ في كتاب الأطعمة من كتب الفقهاء أن يعرف ضرورة هذا الكلام، وأنه لا يمشي سطر إلا مثل هذا الكلام. لكن ما في فائدة صار واحد بي. نعم والله الأخوان أنا ودينا نمشي، والله لا تظنون أني أقصد أني أعوق، لا والله ودينا نفهم المسألة. والله أنا ما يضيرني أن أخلي الشيخ يقرأ 10 دقائق وأعلق ب5 دقائق. أنا سمعت المشايخ يشرحون 5 أحاديث 10 أحاديث 5 دقائق وتنتهي الكتب، لكن ثم ماذا يا أخي؟ أنا أربي طالب على حديث واحد أفضل من كتاب. لكن نعم، لا والله بس من باب الإنصاف يعني، علشان نرد عليه فقط يعني إنصاف. الله المستعان. نعم، على خلاف بين أهل العلم يعني مسألة لو بعد تحتاج إلى درس كامل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ماذا عن الحمار يوم كان حلال وماذا عنه لما حرم؟ هل كان خبيث ولا غير خبيث؟ كان في الأصل خبيث ثم صار، أو في الأصل طيب ثم صار خبيث، أو أن نقول القدر يدور مع الشرع. نعم، فيرتفع، ولما حرمت الخمرة سلبت المنافع. الكلام يحتاج إلى بسط، والله المستعان. قول لحظة. نعم، لا لا لا لا ما يخالف الله، لا لا يمسكون يا أخي. مثل هذه المسألة مشكلة عويصة، هذه يحتاج إليها داء باستمرار. ترى هل يقول نادر ولا أمر حصلت ولا شيء نبد؟ هذا جالس في أيام رخاء ولا يتصور أنه يحتاج في يوم من الأيام، ولا عنده مشكلة يعني في هذا. لو يشوف مثلا بحث أهل العلم فيما إذا احتاج 10 مثلا، وأرى إما أن يموت 10 كلهم أو يأكل واحد منهم، هذه مجدية ولا ما هي مجدية بعد هذه؟ لا لا لا، أنا أصل أطلب هذا الأمر، أنا أطلب هذا الأمر لكل المسألة بالمحاورة تحرر كثير من المسائل، والطالب الذي لا يفهم من أول مرة ولا ثاني مرة ولا يفهم فيما بعد. ولا شك أن بعض الطلبة عندهم فهم سريع، هذا يبيمل، هذا يقول مللنا صح، ملل